المحققين يقولون إن ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن في اليوم الثاني عشر بل في اليوم التاسع من ربيع، والمسألة فيها سبعة أخوات متى ولد وليست في الثاني عشر. وكذلك نقول في المعراج، فإن بعض المسلمين الآن في ليلة 27 من رجب يحتفلون بذكرى المعراج، وهذه بدعة شرعية وخطأ في التاريخ، لأنه لم يكن المعراج في رجب، بل أقرب ما يكون أنه في ربيع الأول، اليوم الذي الشهر الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أيضا ابتدأ به الوحي بالرؤيا الصادقة، وهو الذي توفي فيه. نعم. طيب، حكم صلاة العيدين على كلام المؤلف فرض كفاية، هل قال أحد من الناس أنها فرض عين؟ نعم. ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ فرض العين أنها أحد الصلاة فعل فرض الضوء أنها إذا قام من البعض سقط الإثم عن الآخرين. نعم. أما فرض العين فإنها تجب على كل مسلم بعينه وإذا تركها أثم. نعم. يعني فرض الكفاية مطلوب فعله من المجموع، أما فرض العين فمطلوب من الجميع، يعني كل واحد لابد له. طيب، ما هو الدليل على أنها فرض كفاية زهير أو التعليل؟ نعم. نعم. الرسول أمر أن يخلع حتى النساء الحيض وذوات الحضور، ولهذا ليس في الصلاة يشرع للنساء حضورها إلا صلاة العيد. كل الصلوات الأفضل للنساء أن تكون في البيوت إلا صلاة العيد فقط، حتى الاستسقاء صلاة العيد فقط. طيب، لكن لماذا قلنا إنها فرض كفاية؟ هذا الذي قلت ربما يستدل به من قال إنها فرض عيد، لكن تعليل كونها فرض كفاية واصل. لا، هذا قد ينفي وجوبها على العين فقط. نعم. اي كالعداء. تمام، هكذا علم، قال لي أنا مش عارف الإسلام الظاهر، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين كالأذان. طيب، لو اتفق أهل بلد على تركها. نعم. لا، اللي أخذ مرة ما يأخذ ذلك، ولهذا يحسن أن لا يرفع يديه لأنه خلاص. نعم. اللي وراء اللي يتكلم يرفع ايده، وين رفعت؟ ارفع شوي. نعم. يقاتلهم الامام، يقاتلهم الامام او يقتلهم؟ لا، يقاتلهم. ما الفرق؟ بين يقاتلهم ويقتلهم. اي نعم، في فرق. نعم، تذكر يقاتلهم لأنهم تركوا. ما أريد تلي الحكم، أريد الفرق بأن يقاتلهم ويقتلهم. أنت لأن المقاتل أوسع من القتل. والقتل يستوجب قتلهم جميعا، أما المقاتل أوسع سواء صلوا أم لم يصلوا. المقاتل يقاتلون حتى يصلوا، يعني لو قال نحن سنسحب عليكم ونقاتلكم إلا أن تصلوا، وفصلوا انتهى. طيب، لو ثبت دخول شهر شوال بعد زوال الشمس فماذا أصنعون؟ أخذ يلا بعد الظهر. إيه، بعد الظهر

واضطر الناس إلى أن يكون فيه أسئلة تكون من ابتداء الدرس القادم أحسن، نمشي على طريقة واحدة.